بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن في هذا الشهر الكريم وفي هذه الأيام الفاضلة التي امتن الله سبحانه وتعالى بها علينا، وفي هذه الساعات التي تمضي ولا تعوض بعد ذلك، نهيب بإخواننا انتهاز هذه الفرصة التي منحنا الله سبحانه وتعالى إياها في أن نستخدمها في أن نكون مستخدمين عند الله سبحانه وتعالى، ونستخدم هذا الوقت في طاعة الله وعبادته، لأن هذه الأيام والليالي يعني قد لا تعوض إلا لمن عاش للعام القادم. وإذا أدرك رمضان القادم وفاتته هذه الأيام، فإن الإنسان لا يستطيع استدراك الوقت. اللحظة إذا مرت فإنها لا تعود مرة ثانية، والله سبحانه وتعالى منحنا يعني فرصة كبيرة في هذا الشهر لتكفير الذنوب والآثام ورفع الدرجات والغفران والعتق من النيران ومضاعفة ثواب الأعمال وغير ذلك من الفضائل التي تكون في هذا الشهر. فعلينا أن ننتهز الفرصة بتحصيل هذا الأمر في هذه الأيام. يعني لن نذكر أشياء يعني معروفة، وهي أن المعتكف لابد أن يستغل وقته في طاعة الله، لا يكثر الحديث ولا اللغو ولا الكلام فيما لا يفيد وغير ذلك من الأمور. عليه أن ينشغل بكتاب الله وبذكر الله سبحانه وتعالى وبالصلاة، لأن المساجد بنيت لهذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه البيوت لم تبنى لشيء من هذا البول والقدر، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن. فإذا اعتكف الإنسان في المسجد فعليه أن يعتني بهذه الوظائف، وهي الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون إنسان يعني منقطع عن العباد وينقطع لله سبحانه وتعالى حتى يستفيد من هذه الأيام. يعني أنتم يعني تركتم الدنيا والبيوت وربما الآباء والأمهات، وبعضنا ترك أولاده وتجارته وغير ذلك، فلماذا تركها؟ تركها لكي يعبد الله سبحانه وتعالى، فلا يعقل أن يترك هذا ثم يأتي هنا في المسجد لكي ينشغل بغير العبادة وبغير الطاعة. فما الفائدة إذن في أنه انقطع عن الدنيا أو تركها، أو ربما يعني ترك أمورا كثيرة من شهوات الحياة الدنيا، لكن بغير عوض؟ إنسان ينبغي أن يكون له عوض في الآخرة عما تركه في الحياة الدنيا. حديثنا اليوم هو حديث عن المنطلقات التي تنطلق منها الدعوة السلفية. الدعوة السلفية يعني بالمفهوم البسيط هي الدعوة، هي الدعاية، كلمة الدعوة هي الدعاية، وهي المحاولة القولية أو الفعلية لجمع الناس على مذهب أو ملة. يعني الدعوة هي محاولة قولية أو فعلية، إما أن تكون بلسان المقال أو تكون بلسان الحال، وهي محاولة لجمع الناس، نجمع الناس على مذهب أو ملة، يعني سواء كان هذا في الباطل أو في الحق، لأن الدعوة قد تكون بالحق وقد تكون بالباطل. فنحن نجمع الناس على الدين الله سبحانه وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسلفية هي منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من بعده، يعني وهو اتباع منهج السلف الصالح. والسلف الصالح كلمة تطلق على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فبالتالي كلمة السلفية لا تطلق على حقبة من الزمن بقدر ما تطلق على منهج، لأنها لو كانت تطلق السلفية على حقبة زمنية لكنا نقول أن الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة وغيرهم من السلف أو أنهم سلفيون لأنهم عاشوا في هذه الحقبة الزمنية. القدرية كان أول من تكلم بالقدر معبد الجهني بالبصرة، وكان هذا في حياة الصحابة رضي الله عنهم، حتى أن الناس أتوا إلى عبد الله بن عمر يشتكون له أنه ظهر عندهم أناس يتكلمون في القدر ويزعمون أن الأمر أنف وغير ذلك من الأمور التي كان يتكلم بها القدرية، يعني الأمور مستأنفة وليست في علم الله ولا يعلمها الله إلا بعد وقوعها، هذا المذهب الباطل الذي كان مذهب غلاة القدرية. فهذا ابن عمر قال إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف بي عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. القدرية ظهروا، والشيعة ظهروا في عصر الصحابة رضي الله عنه، وكانوا في الفتنة التي كانت بين علي ومعاوية رضي الله عنه. والشيعة لما ظهروا ظهر في مقابلهم النواصب الذين يسبون آل البيت، والقدرية لما ظهروا ظهر في مقابلهم الجبرية كفئة أيضا ظهرت، طائفة من الطوائف أو من فرق النارية التي ظهرت فيها. إذن هذه الطوائف ظهرت في عهد الصحابة وفي القرون الخيرية فلو كانت السلفية حقبة من الزمان، إن هم بيقولوا إن إحنا السلفيين دول عايزين يرجعونا لورا، عايزين يرجعونا لحقبة زمنية كانوا يركبون فيها الحمير والبغال ويسكنون الخيام وغير ذلك ويمشون حفاة عراة وغير ذلك، نقول أن السلفية ليست حقبة زمنية، السلفية منهج، منهج جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودان به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نقول أن السلفي من كان على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو عاش في آخر الزمان، وليس بسلفي من كان على غير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو عاش بين أظهر الصحابة فيكون على ذلك أنه يكون هناك كما نرى نحن الآن السلفيون كثر في العالم وهم لم يعيشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعيشوا مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما عاشوا مع المنهج، مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج أصحابه الكرام من بعده، وتبعوهم على ذلك بإحسان. والاتباع بإحسان معنى الإحسان أنه لا يكون فيه انحراف ولا شطط، لا يكون في المنهج انحراف ولا شطط، يعني ليس هناك اختراع ولا ابتداع ولا ابتكار ولا إحداث محدثات في دين الله سبحانه وتعالى، إنما يعيشون على نفس المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي دان به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في ذلك فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. هذا خطاب موجه لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل لهم فإن آمنوا يعني الناس بمثل ما آمنتم به أي أنتم معشر الصحابة فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فهذا يدل على أن المنهج السوي المستقيم، المنهج الذي فيه الهداية والمنهج البعيد عن الضلال، إنما هو منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصف بانحراف، يعني ليس هناك في أهل البدع، يعني الفرق التي ظهرت في عصر الصحابة كالقدرية والشيعة وغيرها لم يكن فيهم صحابي واحد، وهذا يدل على سلامة منهج الصحابة رضي الله عنه، وسلامة صدور الصحابة رضي الله عنه، وسلامة عمل الصحابة، وسلامة علم الصحابة رضي الله عنه. الأمر الثاني هو أن الصحابة هم أعلم الناس بهذا المنهج، هم أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن والسنة نزل بين أظهرهم والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وهم يعلمون اللغة التي نزل بها القرآن والتي جاءت بها السنة، فيفهمون عبارات القرآن وآيات القرآن وعبارات السنة يفهمونها. وما خفي عليهم من شيء سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين لهم عليه الصلاة والسلام. إذن أعلم الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ستكون المرجعية عند السلفيين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده احنا بنقول أن السلفية الكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يدعون أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، الشيعة يدعون أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، الصوفية يدعون أنهم يأخذون بالكتاب والسنة، كل الفرق تدعي أنها تأخذ بالكتاب والسنة. لكن الفرق بيننا وبين هؤلاء أننا نأخذ بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. سنجد أناس يأخذون بفهمهم هم، بفهم أشياخهم، بفهم أساتذتهم، يأخذون بالكتاب والسنة بفهم عقولهم وغير ذلك من الأمور، لكن نحن نأخذ الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ومنهج السلف أسلم وأحكم وأعلم كما لما ذكرنا من أنهم يعني أولا تعلموا المنهج من مصدره الصافي النقي، يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ومن النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ونزل السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الرسول إليهم، فهم أول من تلقى القرآن والسنة وهم يفهمون الكلام، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، بلسان عربي يعني جاء بالقرآن باللغة العربية، ومبين يعني يفصح عن مراده، يعني اللي يسمعه يفهم من الآيات ماذا تريد الآيات، ماذا تريد الآيات، فهو يبين عن المكنونات الموجودة في الآية، يفصح عنها فيبينها للناس. فهؤلاء كان أعلم الناس باللغة، والقرآن نزل بلغتين فهم يفهمونها. الخفي عليهم الشيء يسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء الأسئلة دي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، وسنجد أسئلة كثيرة في القرآن. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، وغير ذلك من الأسئلة كثيرة جدا في القرآن التي أجيب عليها أيضا في القرآن، وأسئلة كثيرة جاءت في السنة، يعني عن كل شيء سئل النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فالأشياء التي خفيت عليهم كانوا يسألون عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعجبهم أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب، فهم يتعلمون من ذلك. وهذا أدى إلى حصيلة علمية كبيرة جدا، أن تجد علماء يعني في سن مبكر، مثلا معاذ بن جبل رضي الله عنه كان أعلم الناس بالفرائض، وكذلك هو إمام العلماء، ومع ذلك مات وهو ابن 36 سنة في طاعون عمواس، في طاعون عمواس بالشام. إذن يعني كان هذا ربما في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ب17 سنة أو ب20 سنة تقريبا، يعني كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان معاذ يعني صبي صغير، صبي صغير. وهنجد أن علماء أكابر كلهم كانوا صبيان مع النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر، العبادلة كلهم كانوا صغار السن، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، العبادلة الأربعة أكابر العلماء، من أكابر العلماء، ومع ذلك هم كانوا صغار. يعني ابن عمر عرض يوم بدر وهو أقل من 15 سنة، يعني كان عمره أقل من 15 سنة لما عرض في بدر ورده النبي صلى الله عليه وسلم وشارك في أحد بعد ذلك. إذن هو في أحد عنده 15 سنة، فهذا يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان سن ابن عمر كم سنة؟ كان سن ابن عمر مثلا 23 سنة. ابن عباس نفس الأعمار كانت في هؤلاء الصحابة الكرام اللي تعلموا، استطاعوا ان هم يفوقوا كثير من الناس ويصبحون هم العلماء، حتى يصبح ابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. إذن هؤلاء الصحابة الكرام حملت هذا المنهج، هؤلاء الصحابة حملت هذا المنهج، هم أعلم الناس بهذا المنهج. لذلك عندما نقول الدعوة السلفية يتبادر إلى ذهننا أنها اتباع للكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. الدعوة السلفية يعني ليست دعوة جديدة ولا ناشئة ولا حدثت رد فعل لحدث معين. إحنا بيبقى في أحداث بتصنع جماعات وبتصنع فرق وبتصنع أمم أحيانا، لكن الدعوة السلفية ليست كذلك. الدعوة السلفية لم تنشأ في كحدث كرد فعل لحدث معين، وإنما هي الدعوة الأصيلة، هي الدعوة الأصيلة، هي المنهج الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبالتالي لا يؤرخ لها متى نشأت السلفية، لا يقال متى نشأت السلفية، لأن السلفية هي دعوة الإسلام، السلفية هي دعوة الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يقال متى نشأت السلفية أو متى جاءت السلفية أو من الذي أنشأ السلفية. هذه الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، وظلت هذه الدعوة ظاهرة إلى أن انتشرت البدع وظهرت الفرق اللي هي الفرق النارية، وهي يعني 72 فرقة كلها في النار، 72 فرقة كلها في النار. وتبقى الفرقة الناجية هي الفرقة التي بقيت على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت على الأصل، وهؤلاء كلهم منشقون عن الأصل. يعني 72 فرقة منشقون عن الأصل، هذه الفرق التي تسمى بالفرق النارية، وهذه كله هؤلاء جميعا من أهل البدع المنحرفين عن المنهج السوي المستقيم الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حدث يعني في دولة الإسلام يعني بعض الغبش في بعض العصور أدى إلى قيام الناس بتحصين هذه الدعوة السلفية. وكان لما كان في دولة بني العباس، وده يعني الأمور بدأت في دولة بني العباس يحدث نصرة لأهل البدع، يحدث نصرة لأهل البدع في دولة بني العباس. لكن إحنا هنشوف دولة بني أمية كانت 93 سنة صنعت مجدا عظيما جدا للمسلمين. أولا الملك الكبير جدا اللي انتوا بيتغنى به المسلمون صنعه بني أمية، يعني على رأسهم الملك الصالح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية ابن أبي سفيان، وبني أمية فيهم عمر بن عبد العزيز وفيهم غيره من الأمراء كالوليد بن عبد الملك وغيره. لكن العالمين اللي هم موجودين في هذه الدولة هم معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز، ولذلك إحنا ما بنراش غيرهم من الملوك مثل الوليد بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك وسليمان بن عبد الملك وعبد الملك بن مروان وغير هؤلاء من الحكام الذين حكموا بلاد المسلمين. وكانت يعني في دمشق كانت أول يعني خلافة بعد الخلافة الراشدة، وهي الخلافة الأموية التي كانت مقرها دمشق. انطلق عسكر المسلمين من دمشق حتى دخلوا الصين، وانطلقوا من دمشق حتى دخلوا فرنسا. يعني هذا في 83 سنة من عمر هذه الدولة، في 83 سنة، في 53 سنة من عمر هذه الدولة. نعرفين ان احنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حدث 30 سنة خلافة راشدة، 30 سنة خلافة راشدة كان على رأسها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر رضي الله عنه، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي رضي الله عنه، ثم بقي 6 أشهر تولاها الحسن بن علي رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة بعدي 30 سنة، الخلافة بعدي 30 سنة. فالخلافة الراشدة 30 سنة، منها 30 سنة إلا 6 أشهر كان فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 4، والحسن بن علي تولى 6 أشهر بقية الخلافة الراشدة. يبقى الخليفة الراشد الخامس هو الحسن بن علي رضي الله عنه. ثم بعد ذلك تنازل الحسن بن علي راضيا عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وبدأ الملك الصالح، وبدأ الملك الصالح بقيادة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، أول الملوك الصالحين بعد الخلفاء الراشدين. الخلافة الراشدة كانت 30 سنة. بعد كده حكم الأمويين، حكموا يعني 93 سنة بعد هذا، بعد هذه الخلافة الراشدة. في سنة 93 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني بعد 63 سنة من انتهاء الخلافة الراشدة، بعد 53 سنة من انتهاء الخلافة الراشدة، كان المسلمون وصلوا إلى الصين بقيادة قتيبة بن مسلم، وكان بقيادة موسى بن نصير وطارق بن زياد دخلوا إلى مدينة بواتيه على نهر اللوار على بعد أميال من باريس. هذا الملك الكبير جدا تم في دولة بني أمية. بني العباس حتى لم يحافظوا على هذا الملك، بني العباس لم يحافظوا حتى على هذا الملك، وحدث انشغال بالدنيا وصراع عليها، وقسمت الدولة وصارت إمارات، يعني لم يكن للخليفة العباسي إلا أن يدعى له على المنابر. بلاد التي هي وراء النهر صارت يعني إمارة وحدها، البلاد التي كانت في الغرب صارت إمارة وحدها، والأندلس صار إمارة وحده وقسمت، وحدث يعني ضعف في الدولة. لكن الملك العظيم الذي حدث للمسلمين بني على أيدي بني أمية، يعني وكان هذا يعني لأن الجهاد كان لا يتوقف في دولة بني أمية. بلا شك أنه حدث يعني أضواء في الدولة العباسية مثل هارون الرشيد أو غيره، لكن بدأت تظهر في بني، في دولة بني العباس بعد ترجمة الكتب الفلسفية وكتب الحضارات الإغريقية واليونانية وغيرها، وكتب الهند وبلاد ما وراء النهر، صارت هناك بدع كثيرة جدا نشأت، وبدأ الناس يعتنقوها، وبدأ هناك حكام ينصرون هذه البدع، حتى جاء المعتصم والمأمون والواثق لينصروا يعني المذهب الجهمية الذي ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى والقائلين بخلق القرآن، وأن الكلام ليس صفة من صفات الله وغير ذلك من الأمور. والجهمية يعبدون عدما، لأنهم يعبدون رب لا صفات له، لا صفات له، إذا كان ليس له صفات فهو غير موجود، فهو غير موجود، يعني كل شيء موجود له صفة، كل شيء موجود له صفة، فهم يعبدون رب بلا صفات. وبدأ المأمون والمعتصم والمأمون والواثق ينصرون هذا المذهب، فظهر المذهب السلفي يعني يتصدى بكل قوة، ويتزعمه إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد يعني سمي إمام أهل السنة والجماعة بموقفه الذي وقفه في قضية خلق القرآن، وتصدى للأئمة الثلاثة، وعذب على مدار ثلاثة أئمة حكموا في الدولة العباسية وهو يعذب على أيديهم، حتى جاء المتوكل فنصر مذهب الإمام أحمد، ونصر الإمام أحمد ورد له اعتباره رحمه الله، فظهرت المدرسة السلفية، وظهر كلام يتحدث به الناس يقولون هذا مذهب السلف وهذا مذهب الخلف، فظهرت التسمية بالسلفية في هذا الوقت، وإن كانت العبارات كانت مرددة قبل ذلك في على أسامي، لأن السلفيون أحيانا يقال لهم أهل السنة والجماعة، مدرسة الحديث، مدرسة النص، الأشياء اللي هي تميزهم عن غيرهم وهي التزامهم بالكتاب والسنة، فيقال أهل السنة والجماعة، يقال السلفيون، يقال مدرسة الحديث، يقال مدرسة النص، وغير ذلك من التسميات التي كان يسمى بها أهل السنة والجماعة أو السلفيون. حنجد هذا في كلام ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع وتسود وجوه أهل الفرقة والابتداع. إذن هذا الكلام موجود قديما حتى في عصر الصحابة، لكن ظهر المنهج السلفي على يد الإمام أحمد رحمه الله، وبدأ المذهب يأخذ صورة يتميز بها عن الصور الأخرى من صور الفرق النارية، لأنه كل الفرق كانت تدعي الإسلام، كانت تدعي الإسلام، يعني الشيعة يدعون الإسلام، والجهمية يدعون الإسلام، والقدرية يدعون الإسلام، والمعتزلة يدعون الإسلام وغيرهم، فجميعهم يدعون الإسلام، فكان لابد من أن يكون هناك إسلام كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبدأ مذهب الإمام أحمد يصبح مذهب مميز، حتى أن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وكان الإمام أبو الحسن الأشعري كان معتزليا في بداية حياته، ثم ألف مذهبا اعتبره وسطيا بين أهل السنة وبين المعتزلة، وهو المذهب الأشعري اللي نسب إليه، اللي نسب إلى أبي الحسن. وهذا المذهب أثبت فيه الإمام أبي الحسن 7 صفات لله سبحانه وتعالى، ودافع فيها دفاعا مستميتا عن صفات الله سبحانه وتعالى 7، ثم أول بقية الصفات، فأصبح يعني هو يشارك أهل البدع في تأويل الصفات، ويشارك أهل السنة في إثبات بعض الصفات. فكان هذا مذهب الإمام أبي الحسن، لكنه في آخر حياته تاب إلى الله سبحانه وتعالى، وألف كتابين رجع فيهما إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كتاب سماه مقالات الإسلاميين، وكتاب سماه الإبانة في أصول الديانة، وقال فيه إني أتوب إلى الله عز وجل وأرجع إليه وأنتهج المنهج الرباني، منهج أحمد بن حنبل الشيباني. فهذا يدل على أنه صار المنهج الرباني اللي هو منهج السلفيين صار علم على الإمام أحمد رحمه الله، واشتهر الإمام أحمد بهذا، وسمي الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، إمام أهل السنة والجماعة، مع أن شيوخ الإمام أحمد كانوا موجودين في هذا العصر، شيوخ الإمام أحمد كانوا موجودين في هذا العصر وكانوا من أهل السنة، وكان منهم الإمام الشافعي رحمه الله. فهذا لكن الإمام أحمد صموده في المحنة هو الذي يعني أظهره، وصار له يعني اسم كبير جدا إلى يومنا هذا، يسمى الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، ويكون الإمام أحمد محطة من محطات السلفية عبر تاريخ السلفية. المحطة الثانية هي محطة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المدرسة السلفية الكبيرة التي أنشأها الإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وهو أيضا دمشقي، وهو أيضا دمشقي، يعني ودمشق يعني عمرت بالعلماء، يعني دمشق كان فيها علم كبير جدا وعلماء كثيرين جدا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل الشام قبل موته عليه الصلاة والسلام توجهت أنظار المسلمين إلى الشام مبكرا، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة سير أبو بكر جيش أسامة إلى الشام، وبعد ذلك سير حدث الفتنة طبعا في ارتداد الناس عن الدين ومنع الزكاة، فانشغل أبو بكر في سنتي الخدمة في الولاية، كان له 2 فقط، انشغل في وقت الفتنة وقتال المرتدين ومنع الزكاة. فلما جاء عمر وجه الجيوش كلها إلى الشام، وجه الجيوش كلها إلى الشام، دخل الشام 10,000 صحابي اكتحلت أعينهم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، أكبر مقبرة للصحابة بعد البقيع في سوريا في بلاد الشام، أكبر مقبرة للصحابة بعد البقيع هي في بلاد الشام. طبعا أكبر قواد المسلمين قتلوا في الشام، على رأسهم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، وعمر بن العاص رضي الله عنه، عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن أبي السرح، وخالد بن الوليد، وغيرهم من أكابر القواد المسلمين الذين قتلوا في دمشق، عدد كبير جدا، وعدد كبير من الصحابة دخل دمشق، من معاذ بن جبل ومات في الشام رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. فدمشق كان فيها علم كبير جدا، وهنجد أنها مدرسة علمية، لم تكن أيضا أن هي مدرسة الفتوحات الإسلامية، لكن كانت المدرسة العلمية أيضا كانت في دمشق، وهنجد أن معظم العلماء الأكابر كانوا خريجي هذه المدرسة الدمشقية. فمنها هذه المدرسة التي كانت مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام لم يأتي بجديد في المذهب السلفي، لكن شيخ الإسلام قعد القواعد وأصل الأصول ووضح المنهج. يعني المنهج كان الناس تأخذ على سجاياها، يعني الناس سلفيين بالفطرة، سلفيين بالسجايا، سلفيين بالتعلم بالمشاهدة. لكن لما جه شيخ الإسلام تيمية وحس إن المنهج ده حيذوب، أم قعد القواعد، عمل قواعد للمنهج السلفي، عمل أصول للمنهج السلفي، عمل ملامح للمنهج السلفي، ما يتميز به السلفيون عن غيرهم، بيّن البدع كلها والفرق كلها وحاربها ورد عليها، وكان أعلم الناس بكل المذاهب رضي الله، كان أعلم بدين النصارى من النصارى، وبدين اليهود من اليهود، وبالمذاهب من أصحابها. فجاب مذهب مذهب من المذاهب النارية دي والفرق النارية، ورد عليه ردود شافية وافية وشافية، فرد على كل مذاهب، ورد على اليهود، ورد على النصارى، ورد على الهندوز وغيرهم من أصحاب الملل اللي كانوا موجودين في البلاد ما وراء النهر. فلم يترك فرقة إلا رد عليها شيخ الإسلام تيمية ردودا وافية، وحتى يقولون إن شيخ الإسلام دل النصارى على مواضع في دينهم لا يعرفونها، ودل اليهود على مواضع في دينهم لا يعرفونها. فهذا كان من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وده معلم من معلمي المدرسة، من معلمي المدرسة السلفية، وليس مؤسسا لهذه المدرسة، إنما هو قعد القواعد وأصل الأصول وبين ملامح المنهج، بحيث أنك تستطيع أنك تعرف مين سلفي ومين مش سلفي، تستطيع أن تعرف علامات البدع عند أهلها، تستطيع أن تعرف من المبتدع ومن غير المبتدع. عانى معاناة كبيرة جدا وتحمل حمالة كبيرة جدا رضي الله عنه، طاف البلاد وأرسل الرسائل، حتجد رسائل كثيرة، أرسل الفتوى الحموية الكبرى، الرسالة التبوكية، الرسالة القبرصية، الرسالة الدمشقية، وغيرها من الرسائل اللي كان يرسلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاب البلاد طولا وعرضا، قاتل بسيفه أيضا التتار في عودتهم في المرة الثانية، ودعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وأسلموا وعادوا إلى بلادهم، وأنشأوا لنا حضارة جديدة جدا في أوروبا. التتار الذين أسلموا على يد شيخ الإسلام تيمية هم صناع الدولة العثمانية، هم صناع الدولة العثمانية، لما عادوا بثوب جديد مسلمين فتحوا بلاد الأناضول، ثم بعد ذلك يعني فتحوا بقية البلاد، فتحوا سردينيا وصقلية وقبرص واليونان وبلغاريا والمجر وتشيكوسلوفاكيا، وحتى وصلوا إلى فيينا، وعلى أسوار فيينا وقفت هذه الفتوحات. دول أبناء من دعاهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الإسلام، فأسلموا وعادوا إلى بلادهم، ثم صنعوا لنا حضارة جديدة في أوروبا، في شرق أوروبا. شيخ الإسلام تيمية محطة تانية من محطات الدعوة السلفية، وكان له مدرسة كبيرة جدا، وهي التي أنتجت شيخ الإسلام أيضا ابن القيم رحمه الله، ابن قيم الجوزية، وكان أبوه قيم المدرسة الجوزية بدمشق أيضا. أيضا منها من هذه المدرسة ابن عبد الهادي، وأيضا منها الحافظ ابن كثير رحمه الله، أحد تلاميذ هذه المدرسة. أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله أدرك شيخ الإسلام تيمية وأخذ عنه، وأحيانا قليلة جدا تجدون فتح الباري أنه ينسب إلى شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية بعض النقولات. ولكن هو كانت مدرسة كبيرة، منها الإمام الذهبي أحد أكابر علماء الجرح والتعديل، كان تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى أن الذهبي رحمه الله الذي يتكلم في الجرح والتعديل يقول كل حديث لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث، الحديث اللي الشيخ الإسلام يقول لا أعرفه فهذا ليس بحديث. يقول عنه كان يفتي رحمه الله وكأن السنة بين عينيه. أنت عارفين كل الكتب دي كتبها بين جدران السجن وليس عنده مرجع واحد، ما عندوش أي مرجع يرجع إليه. كل مؤلفاته ورث لنا أكثر من 300 مؤلف رحمه الله، مؤلفات ضخمة جدا وأكاديمية جدا، في كثير من المؤلفات مؤلفات أكاديمية جدا، ومع ذلك كان يكتبها من ذاكرته رحمه الله. وكان يعني هو عنده ذاكرة حاضرة، وكان يعني حسن الحفظ رحمه الله. تاريخه يعني قصته يعني من منذ الطفولة، يعني كان الأطفال يكرهونه على اللعب، يعني الأطفال معاه في الكتاب كانوا يكرهونه على اللعب، لكن ما كان يلعب مثل الأطفال رحمه الله. ورآه بعض العلماء قال رأيته يمشي كمشية الجند وهو صغير طفل، ماسك الألواح وماشي زي العسكري رايح الكتاب، ما يعبث ولا يلتفت ولا شيء من هذا. فدعاه هذا الرجل وقال له ماذا معك في الألواح؟ قال معي كذا وكذا. فقال محوها، فمحاها، ثم قال اكتب، فكتب حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فكتب الحديث ثم قال امحه فمحاه، ثم قال اكتب حدثنا، فأملاه 10 أحاديث كلها محاها بعد أن كتبها. قال ماذا أمليت عليك؟ قال أمليت علي الحديث الأول، قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فذكر 10 أحاديث بأسانيدها دون أن يكون هناك خلل في إسناد أو في متن رحمه الله. وهذا كان صبي صغير، ما زال كان طفل صغير رحمه الله، وهو من عائلة كلها علماء. جده أبو البركات ابن تيمية معروف له مؤلفات أيضا، منها الكتاب الذي شرحه إمام الشوكاني اللي هو نيل الأوتار، في شرح كتاب لجد الشيخ الإسلام تيمية. وحتى تيمية هذه كانت جدته وكانت داعية أيضا، وسبب تسميته يعني معروف أنه هو كان جدته كانت مسافرة إلى الحج، ففي بلدة تيماء في الحدود الشمالية للسعودية، يعني هي بعد تبوك مباشرة، هذه بلدة كان يسكنها اليهود قديما حتى أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها. فتيماء هذه بين خيبر وبين تبوك، فولدت تيماء هذه، فلما جاء جدها ونظر إليها قال يا تيمية يا تيمية، نسبة إلى تيماء فسميت تيمية، ونسبت العائلة كلها إليها، نسبت عائلة شيخ الإسلام تيمية إلى تيمية هذه، لكن عائلته كلها كانت علماء، حتى أخوه شمس الدين وغير ذلك كانوا جميعا يعني علماء رحمهم الله. هذه محطة من محطات السلفية. هناك محطة ثالثة قريبة، وهي محطة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذه كانت في القرن 13 الهجري، وكاد يعبد غير الله، بل عبد غير الله في جزيرة العرب، وصارت هناك الأصنام والأوثان والأضرحة ودعاء غير الله سبحانه وتعالى انتشر في البلاد من العراق إلى اليمن. انتشرت هذه البدع وتأصلت في الناس. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن عبد الوهاب، كان أبوه عالم من علماء السنة، كان يأخذه معه وحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وهو ابن 10 سنوات، وتقدم للإمامة وهو ابن 12 سنة، وتعلم العلوم الشرعية، ووقعت يده على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فاستفاد منها إفادة كبيرة جدا، وبدأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى من أول العراق إلى اليمن في الجنوب، وبدأ يلقى معاناة شديدة جدا ومحاولة لقتل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، إلى أن قيض الله سبحانه وتعالى له آل سعود، فحدث تحالف بين شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وآل سعود على أنهم ينصرونه لنشر دين الله سبحانه وتعالى، ويكون لهم هم الحكم وتكون الهيئة الدينية لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. فانتشر الدين ومحيت البدع في شبه الجزيرة وحلت البركة وارتفع الشؤم المعصية والشرك الذي كان على البلاد والعباد. والفقر الشديد جدا كان تعيش المملكة العربية السعودية بدأ يتضاءل مع الدولة التي هي دولة التوحيد والتي هي كانت دولة تدين بالمذهب السلفي والذي كان يعني بدأ يظهره في شبه جزيرة العرب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وحدث يعني شيء من النمو وبدأ ينمو إلى أن ظهر البترول في السعودية، وأنتم تجدون هذا النعيم الذي يعيشون فيه، هذا بركة توحيد الله سبحانه وتعالى ونشأت دعوة التوحيد في هذا المكان يعني في جزيرة. ما أعرفش هتسمع ولا لا. طيب ماشي. سنجد أن الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بدأ دعوته بالتآلف مع آل سعود فيما يسمى باجتماع القرآن والسلطان، وحدث يعني نهضة للدعوة في شبه جزيرة العرب. المحطة دي محطة ذات فائدة كبيرة جدا. لماذا؟ لأن دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أحدثت تأثير في المنطقة المحيطة، يعني في المنطقة المحيطة بجزيرة العرب حدث فيها تأثير كبير جدا لدعوة التوحيد التي كان قادها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. حدث تأثير طبعا في بلاد اليمن، وشفنا أن بدأ حتى الشيعة يدخلون إلى مذهب أهل السنة والجماعة وصاروا أئمة كبار. إحنا عندنا الإمام الشوكاني كان زيدي وتأثر بمنهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والصنعاني والوزيري وغيرهم من علماء اليمن. حدث تأثر في اليمن بهذه الدعوة وبدأ ينتشر دعوة التوحيد في مقابلة المذهب الزيدي، حتى صار أن أهل السنة في اليمن أكثر من الزيدية في اليمن الآن. حدث تأثر في السودان بهذه الدعوة، عن طريق الدعوة المهدية، ودي كانت تأثرت بعد الشيخ الإسلام تيمية وصارت دعوة التوحيد، لكن حدث فيها بدعة بعد ذلك وصارت دعوة صوفية اللي هي الدعوة المهدية في السودان. وكذلك السنوسية في ليبيا كانت دعوة التوحيد تأثرت بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وصارت زمن على ذلك، ثم حدث فيها بدعة وانقلبت أيضا إلى دعوة صوفية بعد ذلك. هنجد أن في المغرب تأثرت المغرب بدعوة شيخ الإسلام بن عبد الوهاب بتأثر عبد الكريم الخطابي الذي قاد ثورة التحرير في المغرب رحمه الله. وفي الجزائر أيضا تأثر الشيخ عبد الحميد بن باديس بهذا المنهج الرباني، وأيضا هو قاد الثورة الجزائرية في الجزائر، وكان هذا هو الفكر والمنهج وهو منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. أيضا مصر أي تأثرت بهذا المنهج وبدأ ينتشر في مصر هذا المنهج، بدأ بالشيخ رشيد رضا رحمه الله. ورشيد رضا كان تلميذ لمحمد عبده، ومحمد عبده تعرفون كان تلميذا للأفغاني، ودي كانت مدرسة عقلية شبيهة بمدرسة المعتزلة واللي سموها مدرسة التنوير والتجديد وأشياء من هذه، كان الغرض منها هو دعوات زي تجديد الخطاب الإسلامي زي كذا، الدعوات اللي بتظهر بين الحين والآخر في محاولة ان احنا نميع الإسلام، نفرغه من محتواه، نخلي الإسلام بعض أمور قشرية كده ويبقى هو ده الإسلام. وكان بيقود الدعوة دي جمال الدين الأفغاني وبعدين محمد عبده بعد ذلك، وكانوا بيقودوا مدرسة عقلية وهو بيعرضوا النصوص كلها على العقل، ما يوافق العقل يقبلونه وما لا يوافق العقل يردونه دون النظر إلى صحة الحديث من عدم صحة الحديث، ويؤولون الآيات لتوافق العقول السقيمة، ويحاولون مع عمل إسلام يتوافق مع المنهج الأوروبي، عمل إسلام يتوافق مع المنهج الأوروبي تحت مسمى دعوة التنوير وغيره. كان من المدرسة دي الشيخ رشيد رضا رحمه الله، لكنه تأثر الشيخ رشيد رضا بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، وده كان الأثر ده كان من محب الدين الخطيب رحمه الله. محب الدين الخطيب ده صاحب المكتبة السلفية في القاهرة اللي بيعت للريان بعد ذلك، ابن قصي كان باعها المكتبة دي اللي هي المكتبة السلفية اللي كانت للشيخ محب الدين الخطيب، دي اللي كانت مصدر إشعاع الفكر السلفي في مصر هذه المكتبة، وعلى رأسها الشيخ محب الدين الخطيب وهو شيخ من الشام رحمه الله، وهو جلس مع الشيخ رشيد رضا وأثر فيه تأثيرا بالغا. وبدأ الشيخ رشيد رضا يعمل مجلة المنار اللي هي المجلة اللي كان يصدرها الشيخ رشيد رضا، وبدأ يكتب فيها أشياء عن المنهج السلفي، ويكتب أيضا مقالات من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وينشر مقالات لعلماء السنة فيها. تعرفين الشيخ الألباني كتب فيها كتاب في البداية، كتب الكتاب أول تعليقات على فقه السنة كان كتبها في مجلة المنار الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهذا كانت بداية العمل السلفي في مصر عن طريق الشيخ رشيد رضا. الشيخ رشيد رضا كان بيتميز بهمة عالية جدا، هو كان بيجيب المقالات وكان بيجمع الحروف على المطبعة وكان بيطبعها بنفسه وكان بيحملها على دراجة ويمشي يوديها لبائع الصحف عشان تباع هذه المجلة علشان ينتشر هذا العلم السلفي. وكان المكتبة السلفية كانت مهمتها إصدار الإصدارات السلفية. بدأ الشيخ محب الدين الخطيب يظهر كتب السلفيين اللي كانت ليس مسموحا بها أو غير موجودة أصلا في الأسواق، وأخذ كتب الشيخ الإسلام تيمية وعملها أجزاء بسيطة جدا وبدأ يسميها مسميات وينزلها إلى الأسواق، رسالة العبودية في الإسلام، الرسالة التبوكية، رسالة فتوى الحموية الكبرى، الرسالة التدمرية، الرسالة القبرصية، وكتاب الجهاد لابن القيم رحمه الله. وبدأ الرسائل الصغيرة دي تنتشر وتقرأ ويصبح لهذا المنهج أتباع، فيبدأوا يأتوا إلى المكتبة يسألون عن الجديد، فبدأت تطبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتطبع كتب أيضا ابن القيم، وبعدين طبع للحافظ ابن كثير كتابه في التفسير، وبدأت الكتب السلفية تنتشر في مصر عن طريق هذه المطبعة السلفية اللي كانت لمحب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب أيضا كان له تأثير على الشيخ حسن البنا، لكن العمر لم يطل بالشيخ البنا رحمه الله، لكن تأثر البنا أيضا بالشيخ محب الدين الخطيب وجلس معاه، وكان له أثره فيه، لأنه الشيخ حسن البنا نشأته كانت صوفية، وكان له عهد صوفي مع شيخه، وكان بيدعو إلى دعوة تجميعية تجمع كل صفوف البشر اللي ينتسبون إلى الإسلام، يقولون لا إله إلا الله بغض النظر عن مذهب شيعي أو صوفي أو غير ذلك. وكان المحب الدين الخطيب بيتحدث معه في هذه القضية وبيكلمه على المنهج السلفي، وده جعل الشيخ حسن البنا لما تكلم على دعوته قال فيها أنها دعوة سلفية. حقيقة أنها ليست كذلك، لكن هذا كان تأثره بالشيخ محب الدين الخطيب. الشيخ محب الدين الخطيب كان له أثر كبير جدا في نشر هذا المنهج. المهم أنه بدأ هذا المنهج يصبح له أتباع، فظهر الشيخ محمد حمد الفقي رحمه الله الرئيس العام لجمعية أنصار السنة المحمدية اللي نشأت في هذا الوقت. يعني كان جماعة الإخوان المسلمين موجودة، وكان جماعة أنصار السنة المحمدية موجودة، وكان في صراع كبير جدا بين الشيخ محمد حمد الفقي وبين الشيخ حسن البنا نتيجة يعني نصرته للبدع وغير ذلك. هو كان يعتبر أنه هو بينصر البدع، لأنه كان بيضم في صفوفه أناس مبتدعين يعني في صفوف الجماعة، جماعة الإخوان المسلمين. الشيخ البنا كان له رؤية، هو طبعا الشيخ البنا نحسبه كان مخلصا لدين الله سبحانه وتعالى، وكان عنده عطاء كبير جدا لدعوته وبذل شديد جدا للدعوة، كان عنده حب كبير جدا للإسلام وإرادة نصره، ولكن كان المسلك اللي بيسلكه ليس هو المسلك الذي يؤدي إلى الأهداف التي كانت في رأس الشيخ حسن البنا رحمه الله. لكن هو أدى دور كبير جدا في العمل الإسلامي، وكان هو صاحب حضور يسموها الكاريزما، كان إذا وجد في مكان الناس كلها تحبه، الناس كلها تلتف حواليه، الناس كلها تسمع كلامه، كان له حضور كبير جدا. وأظن أن هذا يعني من حبه لله سبحانه وتعالى وبذله لهذه الدعوة. لكن لكون هذه الدعوة لم يوضع لها أصول واضحة بدأت تنهار مبكرا، يعني هذه الدعوة بدأت تنهار مبكرا، لأنه ليس هناك أصول واضحة وضعت لهذه الدعوة، خاصة أصول العقيدة عند الإخوان لم تكن واضحة، كانت متميعة وكانت الميوعة متعمدة، فأدت إلى ذوبان هذا الأمر. العمل الإسلامي بدأ يضمحل ويزول ويضعف إلى الصورة التي قد يتلاشى فيها يعني المنهج الإسلامي، حتى أنت ترى أنهم أصحاب مذهب سياسي بنكهة دينية، يعني هو يعني صاروا هم أصحاب مذهب سياسي لكن له نكهة دينية، وليس أن هم أصحاب منهج يعني ديني ثم يسيسون السياسة بالضوابط الدينية، ليس الأمر كذلك. وده لأن القواعد أصلا والأصول الأولى ما كانتش واضحة، فبدأ المنهج هذا يضعف بعد ذلك. الشاهد أن الشيخ محمد حامد الفقي يعني حمل لواء هذه الدعوة السلفية وبدأ ينشرها عن طريق جماعة أنصار السنة المحمدية، وجاء بعد كده الشيخ محمد خليل هراس والشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمهم الله جميعا، وبعد ذلك الشيخ محمد علي عبد الرحيم من الإسكندرية، وهو أيضا كان رئيس العام لأنصار السنة المحمدية. و الفترة دي الدعوة مرت بها في بأزمة كبيرة جدا، علشان هنا في مفترق طرق بيننا وبين أنصار السنة المحمدية في مفترق طرق حدث، وعلشان نقول ليه ما كملتش جماعة أنصار السنة المحمدية ما كملتش الطريق في الفترة دي، وليه ظهر سلفيين تانيين اللي هم حملوا هذه الدعوة السلفية وبدأوا يشتغلوا فيها، ممكن ده سؤال بيدور عند كثير من الشباب. الفترة اللي جت من محمد علي إلى ثورة 52، الفترة دي كان فيها علمنة الدولة، كان فيها علمنة الدولة، وهو عن طريق الابتعاث أنه بيبتعث كثير من الشباب إلى أوروبا ينقل لنا أوساخ أوروبا إلى بلادنا تحت مسمى نهضة مصر، وأن محمد علي حيصنع نهضة كبيرة لمصر وحيصنع مصر الحديثة وكذا وكذا. في هذا إيه اللي حدث؟ إن مصر بقت أول دولة تصنع السينما، أول دولة تعمل المسرح، أول دولة في الرقص، أول دولة في الباليه، أول دولة في الموسيقى في المحيط ليه؟ في محيط الشرق الأوسط كله. تصبح هذا هو ده اللي بينقل إلينا من هذه المراقص العري، الشواطئ اللي يصبح فيها عري على البلاجات، خلع النقاب، الأشياء دي كل ده كان ممنهج من محمد علي إلى ثورة يوليو. دي الفترة دي اللي كانت علمنة الدولة والقضاء على المرجعية الدينية للقانون المصري، القضاء على المرجعية الدينية للقانون المصري، وده اللي ظهر فيه السنهوري وغيره، وكتبوا في هذه القوانين اللي هي القوانين اللي كانت بعيدة عن الإسلام، وبدأ يعني نعمل احنا ننقل الأنجلو ساكسوني، القانون الأنجلو ساكسوني، ونترك القوانين اللي هي مصدرها الشريعة الإسلامية. تعرفين ان الخلافة سقطت سنة 1923 وبدأت الدول كلها تحاول التخلص من الشريعة الإسلامية بإعاز من أوروبا واليهود والنصارى في العالم، وبالإتيان بحكام يعني يأتون بهذا الأمر أو يؤيدونه أو يناصرونه أو يسعون إليه، حتى جاءت ثورة يوليو. ثورة يوليو دي كانت مرحلة للقضاء على الدين تماما، إن هو كانت الأول علمنة الدولة، الثانية ثورة يوليو دي كانت ثورة للقضاء على الدين تماما. بدأ عبد الناصر بالانضمام للحزب للإخوان المسلمين أو لجماعة الإخوان المسلمين، ومعه جماعة من الضباط الأحرار، وبيعوا على المسدس والمصحف، وكانوا أعضاء عاملين في جماعة الإخوان المسلمين. وبعد سنتين في سنة 54 انقلب عبد الناصر على الإخوان المسلمين وعمل يعني اعتقالات لجماعة الإخوان المسلمين. أولا هو الأول أخذ القضاء على الأحزاب اللي كانت موجودة زي حزب الوفد ومصر الفتاة وغيرها، خد الإخوان معاه في سكته أن هم يأيدوه، فقد تم القضاء على الأحزاب، وبعدين بعد كده انقلب على جماعة الإخوان المسلمين وتم القضاء على جماعة الإخوان المسلمين بالاعتقالات الواسعة اللي اتعملت في هذا الأمر. وبدأ عبد الناصر يقضي على الديانة تماما، بدأ بالأزهر في ما سماه عملية إصلاح الأزهر، عملية إصلاح الأزهر، فضم للأزهر جامعات اللي هي الجامعات الفنية اللي هي ليس للأزهر يعني دخل فيها، بقى في طب الأزهر، هندسة الأزهر، زراعة الأزهر، تجارة الأزهر، كذا في الأزهر. الأزهر ملوش دعوة بالأمور هذه، الأزهر كان يدرس العلوم الشرعية وملوش دعوة بهذه الجامعات، فضموا هذه الجامعات إلى جامعة الأزهر. وبعدين خلى أن طالب الأزهر يدخل هذه الجامعات بأقل ليه؟ بأقل بالدرجات، أقل درجات يدخل بها طالب الأزهر إلى هذه الجامعات. وبعدين الطالب الراسب في الابتدائية يدخل المعاهد الأزهرية، لو راسب ابتدائية يدخل معهد الأزهري يدخل أولى إعدادي وهو راسب ابتدائية، ولو راسب إعدادية يدخل ثانوي، وبعدين لما يدخلوا إعدادية هو أصلا راسب في المواد، أصلا المواد الثقافية هو راسب فيها، يوم يدخله وهو راسي بيدخله إعدادي أزهري ويضيف له 13 مادة شرعية. ده هو أصلا ساقط في المواد الثقافية، ده بيديله المواد الثقافية وبيضيف له 13 مادة شرعية علشان يطلع ده يجيب لنا شيخ يطلع على المنبر يعرفش يقرأ الفاتحة وبينجح كل سنة. ما فيش حاجة فيه عاملين لهم جدول إن لازم يبقى 70% نجاح 75% نجاح. اللي كتب في الورقة ينجح، كتب أي حاجة، كتب حتى بالمقلوب ينجحوه ويصبح ده بعد كده خريج أصول دين ويطلع لنا على المنبر ويبقى شيخ ومفتي وعالم. هذا لإفساد الأزهر، هذا الخطة اللي كانت لإفساد الأزهر. فطلع النهاردة حتى أنت لما يجي صاحب عمل يقول له أنا هندسة أزهر ما يقبلوش، زي ما يقول له أنا هندسة اسكندرية مثلا، مش كده؟ ليه؟ لأنه صار سمعة سيئة للأزهر، وده كان المراد القضاء على الأزهر تماما. ودي كان بعد القضاء على الدعوة التطوعية اللي كانت موجودة فين؟ اللي كانت موجودة عند الدعوة التطوعية اللي كانت موجودة في الإخوان المسلمين والدعوة الرسمية اللي موجودة في الأزهر، وإن ده تم القضاء عليهم تماما. وجابوا لنا أحمد حسن البقوري ويلبس طاقية القسيس ويلبس القسيس العمة ويقولوا إن شئت قل شيخاني أو قسيسان، إحنا حاجة واحدة وده صح وده صح والدنيا كلها ماشية تمام. فبقى ده شيخ أزهر في وقت من الأوقات. إلى الأمور بدأت طبعا أخذوا أوقاف الأزهر وضموها للأوقاف ومنعوا الأوقاف الأهلية، وصار الشيخ الأزهر موظف عند الدولة بيتقاضى راتب وبقى بيلتزم توجيهات الدولة. فأضعفوا الأزهر إضعاف تمام، وكان هذا المراد به القضاء على الديانة في مصر عن طريق هذه الثورة اللي هي قادها كان بيقودها الضباط الأحرار. وأنا عايز بنقل الحتة دي ليه؟ لأن في هذا الوقت انكمش أنصار السنة ولم يكن لهم دعوة موجودة على الأرض في الفترة دي، لأن كل المتدينين بدأوا يتخفون، لأن الضباط الغير أحرار كانوا بيقبضوا على أي واحد حتى لو بيصلي. يعني لو شاب مواظب على الصلاة وحد كتب فيه تقرير، طبعا بنشر الاتحاد الاشتراكي، كان عندنا حاجة اسمها الاتحاد الاشتراكي ما توعلهاش، يعني الاتحاد الاشتراكي ده كان في كل حتة، الاتحاد الاشتراكي في المصنع، الاتحاد الاشتراكي في الحي، الاتحاد الاشتراكي في الدائرة، الاتحاد الاشتراكي في الشركات، في كل مكان في الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي دول عيال صيع وما لهمش شغلانة وبيشتغلوا عيون للدولة، يكتبوا تقارير في أي واحد بالكذب بالصدق بأي شيء، يكتب فيه تقرير خلاص ده يروح ورا الشمس، اللي يكتب فيه الاتحاد الاشتراكي تقرير يروح ورا الشمس. الناس تتجسس على بعضيها، الولد يتجسس على أبوه والراجل يتجسس على زوجته وهي تتجسس على زوجها، لو كتبت في زوجها تقرير، لو اتجوز عليها كتبت فيه تقرير يروح ورا الشمس بدون أي نوع من التحقيقات. فصار الناس كلها يقول لك الحيطان ليها ودان، يخاف يتكلم في اوضه فاضيه يقول لك الحيطه تسمعني بلغ عني حيطه. بقى في الوقت ده حاجه اسمها الحيطان ليها ودان. فهذا الرعب اللي عاشه الناس ادى الى انكماش الحركه الاسلاميه وادى الى اضعاف الحركه اللي كانت موجوده اللي هي الحركه السلفيه اللي كانت موجوده. السلام عليكم. فادى الى إضعاف الحركة الإسلامية، انكمش. اللي حدث بقى إيه؟ إن بقى أنصار السنة هم عبارة عن مشايخ معظمهم هربوا للسعودية وغيرها، واللي فضل مش قادر يعمل حاجة، مش قادر يؤدي أي دور، فبدأ الأمور إيه الدعوة كلها تخفت. في هذا التوقيت طبعا حدثت نكسة 67. أنت عارفين إنه عبد الناصر عمل قضية تاني في 65 للإخوان القطبيين، الإخوان جزئين، في إخوان قطبيين وإخوان بنائيين، في إخوان تبع البنا وفي إخوان تبع السيد قطب. اللي بيقودوا دلوقتي اللي هم إيه؟ القطبيين. اللي بيقودوا دلوقتي في الإخوان هم القطبيين، اللي هم بسموهم دفعة 65 اللي هو قضية 65. بتوع الشيخ حسن البنا عندهم شيء من التحرر شوية، اللي هم كتير منهم اتفصل زي عبد المنعم الفتوح وابراهيم الزعفراني وخالد داوود وغيرهم كثيرين، حوالي 3000 عضو فصلوا من الجماعة، ودول المنهجهم منهج الشيخ حسن البنا. والتطور بيصير الآن إلى أن الدعوة تأخذ المسلك القطبي في الدعوة الإخوانية. الحاصل أنه هو عبد الناصر عمل قضية تاني سنة 65 وقتل فيها سيد قطب رحمه الله، تم إعدامه. كلام طبعا كلام الرغي كتير اللي هو مات شهيد ما ماتش شهيد، وناس تشتم في سيد قطب وناس تمجد في سيد قطب، لابد ننزل الأشياء منازلها. سيد قطب رحمه الله كان كاتبا أديبا على درجة عالية جدا من الأدب، فاق أدباء عصره كلهم، لم يكن أحد يجرؤ في صحيفة أن يكتب كلمة في سيد قطب وإلا يهلهله في اليوم الثاني، مفيش حد أبدا كان يجرؤ. والوحيد اللي كان بيدافع عن العقاد كان الشيخ سيد قطب رحمه الله، وكان أديب بارع جدا، وكان صحفي مميز في الكتابة الصحفية وفي الكتابة الأدبية. ولذلك كتاب الظلال كتاب أدبي وليس تفسيرا للقرآن، وإنما هو حب يعيش في ظلال القرآن، كان ناحية أدبية، أخطأ في أخطاء لا يتعمدها ولا يريدها ولا يكفر بها ولا يوصف بأنه من أهل البدع، وإنما هذه الأشياء نتيجة قلة علمه. والفترة اللي هو إنه هو رجع من أمريكا وقعد التزم الالتزام الشرعي ده سنوات قليلة جدا، لكنها أورثت إيمان عميق جدا فيه. اللي يقرأ الكتاب الظلال يجد إنه هو بيدور في محور العبودية لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الإنسان عبد لله، وأن ينصر دين الله عز وجل مهما كانت التكاليف، وأن التمكين آت لا محالة ولا بد أن احنا نثبت. وبيدور حوالين الفكرة دي، القرآن كله بيربطه يدور حوالين الفكرة دي، ومقومات النص اللي هي بتعتمد على الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهو بيحاول يحط الفكرة دي ويخلي القرآن كله يتحدث حوالين هذه الفكرة اللي هو كان بيتمناها الشيخ سيد قطب رحمه الله. الشيخ سيد قطب قالوا له لما تدخل حاكم السعودية لدى جمال عبد الناصر للإفراج عن سيد قطب، وعبد الناصر كان بيحب سيد قطب حبا شديدا، وكان يتمنى أن يكون مستشارا له وأن يكتب له خطبه التي يتحدث بها، ورفض سيد قطب كل هذا. وحتى لما قالوا له اكتب التماس لعبد الناصر، قال اليد التي كتبت الظلال لا تكتب لهذا الطاغوت، ورفض أن يكتب التماس، وكان حيفرج عنه، ولذلك أعدمه جمال عبد الناصر، أعدم الشيخ سيد قطب. الرغي كتير جدا بقى عند الإخوة ده مات شهيد ولا ما ماتش شهيد ولا كده، هو أفضى إلى ما قدم رحمه الله، وهو نحسبه شهيدا عند الله سبحانه وتعالى، وإنه مات في سبيل الله وليس في سبيل الطاغوت، ولم يمت ممثلا ولا لاعبا ولا لاهيا ولا راقصا ولا كذا، إنما مات في سبيل دين الله سبحانه وتعالى، حتى لو إنه عنده قليل من الأخطاء، لكن عنده ما يمحو له هذه الأخطاء، فهي يعني قطرات في بحر ما قدم الشيخ سيد قطب رحمه الله. إحنا رغم أن الشيخ سيد قطب ليس من دعوتنا، لكن إحنا ناس منصفين، كما ننصف البنا وننصف سيد قطب وننصف غيرنا، هذا لابد هذا من دعوتنا ومن إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. أن لا شك أنه صبر على حتى الموت رحمه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. لما حدث تقاعس في الدعوة، بدأ 65 حدثت القضية وتم القضاء على الدعوة تماما، 67 حدثت النكسة. النكسة دي كان لها فايدة كبيرة جدا، رجفت المجتمع كله اتهز، فبدأ من صبيحة النكسة الناس تعود إلى المساجد. من صبيحة النكسة الناس بدأت تعود إلى المساجد، بدأت الناس تتحدث عن الإيمان، بدأ المشايخ في المساجد يتحدثون عن الإيمان وعن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وعن إن إحنا اللي إحنا فيه ده بسبب الفسق والفجور وكذا، لأنه كان الحالة وصلت إلى مآسي. يعني كانت النساء بتمشي بتلبس فوق الركبة بشبر، ساعات يسموه من جيب وميكرو جيب، يعني تقريبا الجيبة قد كده اللي بتلبسها. هذا لم ترونه، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا ترونه. يعني والأجساد عارية، لا تجد امرأة محجبة قط ولا رجل ملتحي. أنا وأنا صغير كنت أرى رجل كان ملتحي يمر بالطريق أمامنا، كان الأولاد يقذفون بالطوب ويقولوا عليه مجنون. هذا الرجل الوحيد الذي رأيته ملتحيا في هذا الوقت. المهم أن الأمور كانت متدهورة جدا، فبدأ الشباب في الجامعة يعودون إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأوا يتكلموا مع الطلبة في الكلية عن الإيمان والصلاة والحياة الآخرة والتذكير بها وحاجات زي كده. وكان الناس بتستمع، لأن الناس كانت في ضغط شديد جدا نتيجة النكسة. النكسة دي كانت ألم شديد جدا. كل بيت في مصر كان فيه شهيد، كل بيت في مصر كان موجود فيه شهيد. كنا داخلين على عيد والناس امتنعت عن عمل الكحك والبسكوت ولبست السواد وانطفأت الأنوار في المدن ليل ونهار، ما فيش إضاءة خوفا من الغارات الإسرائيلية. الأمور دي كلها يعني عملت ضعف عند الإنسان، ذكرته بالله سبحانه وتعالى. فبدأت الدعوة تنشأ في الجامعات. باكورة الدعوة كانت في جامعة الإسكندرية، وبالأخص في كلية طب الإسكندرية، وبعدين كلية الهندسة، وبعدين انتشرت في بقية الجامعات. وده كانوا بيقولوا هم أن الدعوة الفقراء والغلابة هم اللي بيدخلوا يلتزموا وغير ذلك. لكن احنا شفنا أن كليات القمة كانت هي التي تقود الدعوة في هذا الوقت. و يعني الكليات اللي هي كانت كليات القمة زي الطب والهندسة هي التي بدأت الدعوة، هي التي قادت الدعوة في الإسكندرية، وبدأت تشكيل ما يعرف بالجماعة الإسلامية. الجماعة الإسلامية بدأت تنتشر في جامعات مصر، ودخلت جامعة المنصورة، وبعدين جامعة القاهرة، وبعدين جامعة أسيوط، وبدأت الجامعات كلها تحذو حذو هذه الجامعات، وبدأ يحدث تكتلات. دخل الإخوة اتحادات الطلبة، فازوا في جميع الجامعات باتحادات الطلبة، تشكل الرئاسة العامة لاتحاد الطلاب، وأيضا الإسلاميين فازوا فيها، وكان الرئاسة العامة لاتحاد الطلاب اللي كان فيه عبد المنعم أبو الفتوح في هذا الوقت الرئيس العام لاتحاد طلاب مصر، اللي وقف للسادات وكلمه في هذا الوقت. المهم بدأ الإخوة يقدمون خدمات من خلال اتحادات الطلاب. أوقفوا طبعا السرقة والتهريج والرحلات المختلطة والأشياء اللي كانت موجودة، وبدأوا يقدموا خدمات، يقدموا الكتب مجانية للفقراء، يقدموا ملابس للفقراء، يقدموا الإعانات للطلاب. في هذا الوقت كان فيه إعانات تقدم، يقدمون الشروح والمذكرات مطبوعة، الوش مطبوع في المنهج العلمي، والوش الثاني في نصيحة إسلامية. يعني الورقة الوشين، الوش ده أنت اللي هتذاكره عشان الكلية، والوش الثاني تذاكره عشان ربنا في الوجه الثاني. فالمذكرة تتوزع كده وشين، تقرأ الوش ده أنت تذاكر الدروس اللي عليك، وفي نفس الوقت تقلب المذكرة تقرأ حاجات كتير جدا، حاجات في الفقه والتوحيد وكذا، حاجات منوعة ومختطفات، بحيث أنه تبدأ بها دعوة. بدأت الدعوة تنتشر في ربوع مصر، وكانت كلها على المنهج السلف. خرج الإخوان من السجن بعد تولي السادات في سنة 71، خرج الإخوان من السجن وبدأوا يلملموا شملهم وضربوا في الجماعة الإسلامية، فأخذوا القطاع الكبير منها، ولم يبقى من الجماعة الإسلامية في الإسكندرية إلا بعض المشايخ فقط، اللي كان في هذا الوقت الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ سعيد عبد العظيم، والشيخ أحمد فريد، والشيخ محمد عبد الفتاح أبو دريس، اللي بقى قيم الدعوة بعد كده، واللي هو الرئيس العام للدعوة السلفية الآن. وكان في الصف الثاني الشيخ ياسر برهامي والشيخ أحمد فطل. كانوا يعني في وقت الانقسام ده كان يدوب الشيخ ياسر في ربما كان في إعداد طب أو كان في أولى طب هو الشيخ أحمد حطيبة، هم زملاء تختة في السنوية يعني، كانوا زملاء درج واحد يجلسون عليه اللي هو الشيخ أحمد حطيبة والشيخ ياسر برهامي، ودخلوا الطب مع بعض، واحد أسنان واحد طب بشري، واشتغلوا في الدعوة مع بعض، وبعدين التحقوا بالدعوة السلفية، وكان دول يعتبروا الصف الثاني في المجموعة اللي هي سميت الآن مجموعة أمناء الدعوة السلفية، اللي هم الستة المؤسسين للدعوة في الإسكندرية في هذا الوقت. بدأنا نعمل درس في مسجد صغير كده، مسجد حجرة كده يعني، هو 4 × 6 أمتار تقريبا، اسمه عباد الرحمن، أول مسجد سلفي في الإسكندرية، في حجرة كده 4 × 6 في بيت ملك الدكتور عماد عبد الغفور اللي هو رئيس حزب النور، وهذا أيضا كان من أوائل المنضمين إلى الدعوة السلفية ومن أوائل العاملين فيها، هو وأخوه الدكتور أيضا، وإحنا بدأنا في مسجد عباد الرحمن الدروس وخطب الجمعة وكذلك صلاة العيد وكل شيء إحنا بنعمله في وقيام رمضان في المسجد الصغير ده، والعدد قليل جدا يعني، العدد كان قليل جدا. أنشأنا أول مدرسة اللي كانت المدرسة السلفية، وبدأت المدرسة السلفية تعمل إعداد سريع للخطباء والمعلمين والأئمة، تحفيظ شيء من القرآن ولو بسيط من الأجزاء الثلاثة الأخيرة من المصحف، لأن كان في جفاف علمي في هذا الوقت، بيحفظ صور يؤم بها الناس، وبعدين كتب في التوحيد الرسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، مضاف عليها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني، مضاف إليها رسائل في التصوير للشيخ ابن باز والشيخ الألباني، ورسالة في الحجاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ابن باز. يعني في بعض القضايا المثارة على السطح زي قضية الحجاب، قضية التصوير، قضية القبور، قضية كذا وكذا، بيدرسها الراجل اللي احنا عايزين نأهله يمسك مسجد يقدر يقول كلمتين ويخطب جمعة في بداية التأهيل لهذه الدعوة، عشان نعمل دعوة سريعة، لأن كل الأفراد خدوهم الإخوان، ما بقاش غير المشايخ، وإحنا قدامنا بلد مفتوحة نقدر نشتغل فيها. فبدأ نعمل أنت بتقرأ وتذاكر وتحفظ وتيجي تعقد الاختبار، وبعدين تطور الأمر إلى عمل منهج وتدريسه عبر الشيوخ. كان مدرس فيه الشيخ أبو دريس والشيخ كان محمد ياقوت الموجود في اليمن، وكان موجود فيه الشيخ سعيد عبد العظيم والشيخ محمد إسماعيل وغيرهم من الإخوة، وتم تدريس مناهج علمية في هذا الوقت، الإعداد سريع أيضا للدعاء والمعلمين. وبعدين بدأت الإصدارات السلفية، المدرسة تصدر إصدارات سلفية تحت مسمى السلفيين يتحدثون، فأصدرنا أكثر من إصدار، حوالي 15 إصدار، منها فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أصدرناها كان إصدار، وكان بيتباع الجزء بجنيه، يعني تدفع الجنيه والأسبوع الجاي تستلم الجزء، كان جزء من فتاوى شيخ، كان 37 جزء ب 37 جنيه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وطبع أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ الشنقيطي أيضا 9 مجلدات كان قبل زيادة الفهارس، وكان الجزء يباع أيضا بجنين واحد، طبع روائع البيان للصابوني اللي هو تفسير آيات الأحكام، وده بعيد عن التأويل وغيره لكن ده بيتكلم على آيات الأحكام، وطبع كتاب الأموال لأبي عبيد الله القاسم بن سلام، وكتاب الإيمان لأبو بكر بن أبي شيبة، وطبع كتاب يعني الجنائز للشيخ ناصر الدين الألباني، وكتاب الاتباع للشيخ ناصر الدين الألباني، الأصول الثلاثة للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، وغيره من الكتب يعني ما أذكره يعني في هذه اللحظات، لكن طبع حوالي 15 مؤلف كان يسمى بالسلفيون يتحدثون. وبدأت الدعوة تنتشر بعد 4 سنوات تقريبا، وإحنا بدأنا 78، سنة 82 83 كان أصبح لنا في الإسكندرية 300 مسجد، وانتشرت الدعوة انتشار سريع جدا، وبدأت الدعوة تنتقل عبر جامعة الإسكندرية والمدينة الجامعية إلى المحافظات الأخرى. وتم انتشار الدعوة سنة 84، كانت الدعوة انتشرت في البحيرة كلها، المطروح كلها، كفر الشيخ كلها، والغربية أيضا كلها أيضا كانت انتشرت فيها. وبدأت الدعوة أيضا تنتشر في القاهرة، لكن القاهرة كبيرة جدا، وإحنا بدأنا في مركز في الطلبية في مسجد الرحمة، وبعدين اتعمل معهد في مسجد الرحمة جنب جوار مسجد الرحمة، معهد سلفي كنا ندرس فيه أيضا، وبدأ الدعوة تنتشر، وانتقلنا إلى مركز في حلوان، ثم في شبرا، في بدأت الدعوة تنتشر انتشار في القاهرة، لكن انتشار حذر كان في القاهرة، ما كانش فيه مراكز كتيرة جدا في القاهرة، والدعوة كانت ما زالت في مهدها. حدث انتشار في مدن القناة، في الإسماعيلية، في السويس، في بورسعيد، وبدأ الدعوة تنتشر في المحافظات الأخرى. وبعد كده جه التضييق الإعلامي. احنا كنا طبعا بنسير في اتجاهات كتيرة جدا، اتجاه داخلي واتجاه خارجي. الاتجاه الخارجي ركزنا فيه على الدول الأوروبية والأمريكية، وعملنا مراكز في اليونان وفي فرنسا وإنجلترا، وأيضا في كندا وفي أمريكا، في أكثر من مركز في أمريكا، وبدأنا نسافر لهذه البلاد لعرض المنهج بتاعنا في هذه البلاد، وصار لنا أتباع في هذه البلاد. وفي ألمانيا أيضا كان في مركز قوي في كولونيا، وصار يعني في أتباع، وكان في الداخلي في الإسكندرية وفي بقية المحافظات كان في عمل أيضا دؤوب، وتم عمل يعني جدول ندوات لكل المحافظات. الفترة دي طبعا الصعيد كان مقفول علينا شوية، احنا كنا وصلنا لغاية المنيا، لكن من أسيوط إلى الآخر كان مقفول طبعا أمنيا تماما، وكان للجماعة الإسلامية كان عمل في صدام بينها وبين الدولة، والأدى إلى مقتل السادات. وبعدين بدأت الدعوة الدولة تراقب الصعيد مراقبة شديدة جدا، وتقبض على كل من يذهب أو يتكلم أو شيء من هذا. فالصعيد كان مقفول شوية علينا، احنا ممكن نروحنا الفيوم، روحنا بني سويف، روحنا المنيا، لكن أسيوط والجنوب ده كان مقفول تماما في هذه الفترة. طبعا حققت إنجازات كبيرة جدا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وتخرجت أنشأنا المعهد طبعا، المعهد كان بيخرج 300 داعية في السنة لمدة 4 سنوات، يعني بعد 4 سنوات بدأ يخرج 300 داعية في السنة الواحدة. حدثت ضربة سنة 94 أمنية، تم اعتقالنا، وعمل قضية لقيادات الدعوة في هذا الوقت، وحدث مساومات ان هم يقفلوا المعهد ويقفلوا المساجد ويوقفوا العمل الشبابي في الجامعة. يعني المساومات دي خلصت على ان احنا نسلم لهم المعهد، لكن لا نسلم المساجد ولا نوقف النشاط في الجامعة. فحدث اتفاق على هذا، وامتنعنا عن تسليم المساجد، وامتنعنا عن تسليم العمل الشبابي في الجامعة، واستمرينا في الجامعة وفي المساجد. لكن حدث تضييق على المحافظات، بقى ممنوع السفر ويضيق في المحافظات، ممنوع فلان يجي، ممنوع اسكندرية تيجي، ممنوع حد يروح اسكندرية، بدأ يحدث فيه تضييق. فبدأ العمل السري في هذا الوقت، بدأ ان احنا نجمع الناس هنا في اسكندرية، والناس جت من الصعيد في هذا الوقت، استفادنا كتير واستفادوا كتير. ان هم بدأ يتعمل مراكز هنا في اسكندرية والناس بتيجي من المحافظات تمكث هنا مدة تتعلم فقط، ثم يعودون دعاة في بلادهم ومحافظاتهم علشان ينشئوا دعوات من غير ما احنا نروح الى هذه المحافظات. فتعمل عمل كبير جدا هنا في اسكندرية عن طريق الاتيان بالوفود من المحافظات وتعليمها، وترجع تاني وبعت وفود غيرها تتعلم وترجع تاني وهكذا. وكنا بنذهب يعني ايه تهريب كده احيانا الى بعض المحافظات، وظلت الدعوة مستمرة. وفي سنة 2002 حصلت قضية تانية، تم القبض ايضا على رموز الدعوة السلفية، وتعمل قضية لنا، وكانت المساومة على ايقاف الدعوة. احنا رفضنا طبعا ايقاف الدعوة، وقلنا يعني احنا مش مستعدين نوقف الدعوة مهما كان الثمن. وطبعا اعتقلنا فيها تقريبا حوالي يعني حاجات متفاوتة من 9 شهور الى سنة تقريبا في الشيخ ياسر، اخر واحد خرج من هذا المعتقل. لكن حدث ما لا يتوقعونه، لما دخلنا السجن كانوا هم جابوا قضايا من كل المحافظات السلفية، كانوا عايزين يضربوا الاتجاه السلفي، فجابوا قضية من الأقصر مثلا، جابوا قضية من السويس، وجابوا قضية من المنصورة، جابوا قضايا أخرى من بلاد أخرى. فاللي حصل لما احنا دخلنا السجن بقت الوفود دي بتتعلم داخل الايه؟ داخل السجن. هم ما كانوش اصلا من الاخوة، كانوا بيقولوا لنا بتوع الأقصر احنا اصلا عمرنا ما شفنا الشيوخ، ولا كنا نحلم ان احنا نشوف الشيوخ، واحنا اصلا مش عايزين نطلع من هنا الا لما الشيوخ يطلعوا. فهو قعدوا تعلموا بقى في داخل السجن في هذه الفترة، تعاملت برضو مدرسة في السجن والاخوة تعلموا فيها، وحصل تحصيل مناهج وكتب كانوا بيدرسوها، واستفادوا كتير، واحنا استفدنا كتير في هذه الفترة ايضا، إلى أن تمت المعافاة واستمرت الدعوة إلى ثورة يناير. بعد ثورة يناير أنتوا شفتوا أن احنا لما نزلنا المحافظات وعملنا مؤتمرات الأتباع كلهم كانوا موجودين والإخوة كانوا موجودين ورحبوا، والمؤتمرات كانت بتعج بالناس السلفيين. كان بيحدث في المؤتمر يحدث يعني يحضر 50,000 واحد في هذه المؤتمرات في الصعيد اللي احنا ما كناش زرناه خالص يعني، لكن كنا زرعنا فيه أبنائنا عن طريق التعليم، وصار هذه الدعوة منتشرة. وده الاستمرار ده والإصرار اللي موجود عند الدعاء ده هو المنطلق الأول للدعوة، وهو أن الدعوة عندنا عبادة. المنطلق الأول لدعوتنا هو أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عبادة، وبالتالي إحنا مصرين على الدعوة مهما كان الأمر. وبعدين إحنا إذا منعنا من مكان بنذهب لمكان آخر، إذا حيل بيننا وبين إنسان نذهب لإنسان آخر، يعني لا نتوقف عن دعوتنا. ولذلك استمرت هذه الدعوة وصارت دعوة ناجحة وكبيرة. صحيح وفي بعض الأمراض في عند الناس يعني، وده موجود في كل الأماكن يعني، هنلاقي في بعض الخلافات في بعض المحافظات في بعض المراكز في أشياء من هذا، لأنه الأمراض دي إحنا ما نملك لهاش حل، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. هتجد واحد يريد الزعامة، اتعين واحد غيره يبقى يعمل هو انقلاب، يبقى يعمل هو مشكلة في هذا الأمر. واحد يحب الظهور، يحب السلطة، يحب كذا وكذا، واحد يحب المال، واحد كذا، يعني في أشياء كثيرة جدا ممكن تصنع خلافات، وليست الخلاف أبدا على المنهج. وده اللي يعنينا، إن اللي ليه خلاف معانا على المنهج يجي يتكلم في المنهج يقول إحنا صرنا خطأ أو المنهج فيه خطأ أو شيء من هذا، لكن هي كلها خلافات على الدنيا. واحد ليه اتعين ده وليه ما تعينش ده، ليه مش انا، ليه مش ده، ليه مش كذا، اشياء من هذا الامر. لا انا مش عايز المسؤول ده، عينوا لي غيره، تعين غيره، لا مش عايز، عايز غيره. يعني اذا ما كانش حتى هو الرئيس عايز يبقى الرئيس من وراء ليه الستار، هو اللي يعزل، هو اللي يعين وهكذا.